العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة وتم التكريم. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ أيها الإخوة اليوم بكتاب الصيام إن شاء الله تعالى، تمهيدا واستقبالا لشهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه بفتح وتمكين وسعة في الدنيا والآخرة. وبطبيعة الحال أيها الأحبة، نحن تجاوزنا أبوابا وكتبا وشرعنا في كتاب الصيام، وذلك لأنه فريضة الوقت، وأهل العلم رحمهم الله يقدمون تعلم فريضة الحال أو الوقت على ما سواه، على ما سواه. فبما أننا مقبلون على صيام شهر رمضان ترتبط به أحكام ومسائل في الحلال والحرام، لا بد لطالب العلم، بل لا بد للعامي فضلا عن طالب العلم أن يكون على إدراك واطلاع بها، وخاصة وأنكم ستبرزون لإخوانكم أو لعامة الناس ويسألونكم عن أهم مسائل الصيام التي يبتلون بها. فلا يحسن بطالب العلم خاصة إذا كانت في رؤوس المسائل أن يقول والله عنها لا أدري. نعم، من بعض الناس يقول والله لا أدري، هذه حمدها أهل العلم وقالوا لا أدري نصف العلم. نعم، هو نصف العلم ومحمدة عند من تعلم ولم يقدر، أما عند من لم يتعلم أصلا فهي مذمة وجهل، فهي مذمة وجهل. وإلا نحن ذكرنا في غير مجلس أن الفقهاء رحمهم الله راعوا في ترتيب الأبواب الفقهية والكتب موافقة للأحاديث النبوية الواردة فيه. الفقهاء لما قسموا الفقه أو كتاب العبادات على كتاب الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، راعوا في هذا الترتيب الذي جاء في حديث جبريل عليه السلام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر لما سأل عن الإسلام قال أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، هذا كتاب الصلاة، وتؤتي الزكاة، كتاب الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولهذا الفقهاء راعوا في ترتيب أبواب الفقهية على هذا الحديث، وعلى أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر الحديث على الرواية التي جاءت بتقديم الصيام على الحج. لكن نحن راعينا فريضة الوقت ومناسبة الحال، وأسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم فهما وفقها لدينه. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. كتاب، ماذا قلنا معنى كتاب؟ أو تذكرون؟ قسم تندرج تحت أبواب. قسم تندرج تحت أبواب، لا أقصد ما معناه كتاب. كتاب ليش؟ ما معنى كتاب؟ إيش معنى مكتوب؟ فريضة يعني. ها؟ فريضة يعني. لا. مجموعة مسائل. لماذا ذكر أهل العلم لهذا، أو لماذا ذكر الناس في كل ورقة تخط إليها تخط فيها حروف يسمى كتابا؟ بمعنى لماذا تسمى كتابة الحروف كتابة؟ لأن الله عز وجل سماها كتابة. طيب، ما هو أصل الاشتقاق يعني؟ من تفضل. يقولون تكتب بين فلان إذا اجتمعوا أو إذا تكتلوا، فهي اجتماع الحروف فتسمى كتاب. أحسن، ومن كتيبة. بارك الله فيك. كتاب هو مصدر كتب، يكتب كتابة. أنا هذا ذكرناها يعني، ما أحتاج. لا شخص، ذكرناها لمن لم يكن حاضرا، بدأنا في كتاب الفقه. نعم، مصدر كتب يكتب كتابا. قالوا والكتابة في أصلها تدل على التجمع تدل في أصل على التجمع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنها سميت كتيبة الخيل يعني جماعات الخيل، وسمي جمع الحروف والكلمات بعضها إلى بعض كتابة، سميت كتابة. وقولنا كتاب هنا بوزن على وزن ماذا؟ فعال. وكل ما هو على وزن فعال يعني مفعول، بمعنى أنه مكتوب في الصيام، يعني تقدير كتاب الصيام يعني هذا مكتوب في الصيام، هذا مكتوب في الصيام. أغلق الباب. طيب، قال المصنف رحمه الله: الصيام. والصيام في العربية، والصيام في العربية تعني مطلق الإمساك، مطلق الإمساك. قال أبو عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه غريب الحديث: قال وكل إمساك عن الكلام، كل إمساك عن الكلام أو الطعام أو السير يسمى ماذا؟ صياما، يسمى صياما. الإمساك يعني ماذا؟ الامتناع. الذي يمتنع عن الكلام يسمى في اللغة صام عن الكلام. الامتناع عن المشي يسمى صياما. الامتناع عن الطعام يسمى صياما. صامت السماء يعني ماذا؟ امتنعت عن الامطار. صامت الأرض يعني امتنعت عن الزرع والنبات، يعني أجذبت. فكل إمساك يسمى صيام، كل إمساك يسمى صيام. قالوا ومن ذلك قول الله تعالى في مريم، قول الله تعالى في مريم: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما. هذا موطن الشاهد: إني نذرت للرحمن صوما. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. ومعنى صوما في أحد الوجهين يعني ألا أتكلم، ألا أتكلم. يفسره قول الله تعالى: فلن أكلم اليوم فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا جاء الصيام بمعنى الامتناع عن ماذا؟ هاي المثنى كلام، الامتناع عن الكلام. إذن هذا هو الصيام في العربية يعني في اللغة. الصيام لغة هو الإمساك، مطلق الإمساك. ومنه قال، وقال نابغة الذبياني الشاعر المعروف، وقال نابغة الذبياني الشاعر المعروف: خيل صيام وخيل غير صائمة، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. وقوله خيل صيام، قوله خيل صيام يعني ممتنعة عن السيف، ممتنعة عن السيف. وقيل ممتنعة عن الاعتلاف، إذن الصيام في اللغة ماذا يعني أبو محمود؟ نقول مطلق الإمساك، مطلق الإمساك. والإمساك يعني الامتناع، سواء امتنع عن كلام، عن طعام، عن سير، عن أي شيء فإنه يسمى صياما، فإنه يسمى صياما. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع ودائما الحقائق الشرعية تكون أخص من الحقائق اللغوية. الحقائق الشرعية دائما تكون أخص من الحقائق اللغوية. وتعريف الصيام شرعا هو الإمساك بنية احفظ يا بني. هو الإمساك بنية عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس. هذا هو تعريف الصيام في الشرع. إذن هو إمساك بماذا؟ بنية عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من متى إلى متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام. يعني رجل يقول والله سأصوم إن شاء الله تعالى من بعد المغرب حتى العشاء، تعتبر أنها عبادة، وعلى الأقل يعني ما لا يدرك كله، يعني لا يترك جله. هل يقال أن هذا صائم؟ لماذا؟ طيب هو ممسك عن الطعام، ولغة هو صائم، نعم مقيد بالوقت بين المغرب وبين الصوم. لغة ما قيدناها بالوقت شرعا، يعني هو لغة صائم، لكن شرعا بمعنى هل يثاب عليه؟ ما يثاب، بأن الصيام في الشرع بهذا التعريف، هذا حده، إمساك بنية عن طعام وشراب وجماع من طلوع وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، وقال بعض الفقهاء، يعني من باب تعريف آخر، وقال بعض الفقهاء معنى الصيام قالوا إمساك مخصوص في زمن مخصوص من جهة مخصوصة. إمساك مخصوص، يعني إمساك على طريقة معينة، وهي عدم الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات في زمن مخصوص، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من جهة مخصوصة، يعني من المسلم المكلف القادر على الصوم. جيد، هذا تعريف بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة. نعم. طيب، قولنا بنية يعني أن الصوم لا يصح إلا بنية، يعني لو أن رجل ناجع جلس من الفجر وحتى غروب الشمس غير جوعان ولا خطر على باله لا أصلا يصوم، يعني فلما جاء وقت المغرب وقدم الفطور قال والله فعلا أنا كنت صائم دعني أفطر فأحتسب ما سبق صيامي، نقول هذا لا يصح، هذا لا يصح لأنه من غير نية، ماذا كتبنا؟ وهذا بإجماع أهل العلم. رحمك الله. نقل الإجماع الإمام ابن المنذر في كتاب ماذا؟ في كتاب الإجماع وكذلك في الأوسط وفي غيرها. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله قاعدة شريفة، قال: وكل عبادة مقصودة لذاتها، وكل عبادة مقصودة لذاتها كالصلاة والحج والصيام فإنها لا تصح إلا بنية، فإنها لا تصح إلا بنية. كل عبادة مقصودة لذاتها كالصلاة الحج الصيام لا تصح إلا بنية، وهذا باتفاق الفقهاء. طيب، هل الوضوء مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ لغيره. خلاف. طيب، وجه الخلاف أو من قال؟ احنا في يقولون انه مقصود انه هو من شروط الصلاة فلم يشترط النية. نعم. وباقي العلماء يعتبرونها عبادة مقصودة لذاتها لورود الأدلة والأحاديث في فضل الطهارة، فبالتالي لا تصح الطهارة إلا بنية. هذا ذكرناه بتفصيل في شرح كتاب الطهارة، في شرح كتاب الطهارة. طيب، إذا الصيام لا يصح إلا بنية، أنك تنوي الصيام. أما واحد لا ممسك، هو غير جوعان، غير جائع، أو والله قال له الطبيب عندك حمية يومين كاملين فأمسك بناء على وصية الطبيب لا على أنها نية التعبد، فهذا لا يصح صومه، لأن الصيام من شرطه أن ينويه، من شرطه أن ينويه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقد روى أصحاب السنن عن عبد الله بن عمر وحفصة، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، ومعناه أن صيام الفرض لا يصح إلا بتبييت نية قبل طلوع الفجر. كل يوم ونية رمضان كامل نأتي إن شاء الله تعالى. يعني الصيام في الفرض، سواء صيام ماذا؟ رمضان، أو صيام نذر، أو صيام كفارة، هذا لابد أنك تنويه قبل اليوم. يعني لو أنك ما نويت، صليت الفجر إلى وقت الظهر، نعم، إلى وقت الظهر، مثل صيام نذر لأنه صيام ماذا؟ واجب. فلما جاء وقت الظهر قلت والله صح أذكر علي نذر وما بقي إلا قليل، خلاص أنوي صوم، نقول صيامك ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأنك لم تبيت النية من الليل، كان يجب أن تنوي قبل صلاة الفجر، سواء قبل أن تنام أو قبيل الفجر، أهم شيء أنك تنوي الصيام من غد، بحيث أنه ما يدخل عليك اليوم إلا وقد نويته. طيب، هذا الحديث هل هو صحيح؟ والذي عليه أئمة الحديث كأحمد والبخاري والترمذي وغيرهم، أن الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول حفصة رضي الله تعالى عنها، إنما هو من قولي حفصة رضي الله تعالى عنها. إذن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، إنما يصح ماذا يا أبو زبير؟ يصح مقطوعا موقوف. والموقوف ما هو؟ نعم، ما هو الموقوف؟ نعم، هو الخبر الذي وقف على الصحابي فلم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن طيب الآن إذا قلنا أنه موقوف هل يؤثر على الحكم؟ ما رأيك يا ابن مصعب الصحراوي؟ هل يؤثر في الحكم؟ يؤثر؟ طيب، في أحد له قول آخر؟ هل يؤثر؟ لا يؤثر. طيب إذا قلنا أن الحديث لا يصح رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح وقفه على حفصة ومثله لا يقال بالرأي. مثل لا يؤثر، مثل يمكن يقال بالرأي. يعني شككم تعودتوا أي حديث موقوف مثله لا يقال بالرأي. لا تقول لا يصح، هذا اجتهاد. يؤثر بشروط. يؤثر بشروط. يلا عدب هذا مثل يؤثر بضوابط. ها أبو جابر. طب نحن نعرف إنه محتمل. طب هل يؤثر في الحكم أو لا يؤثر؟ يعني نقول إذا لم يصح إذا لم يصح الحديث، إذا لم يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني أنه يجوز أن أصوم صياما واجبا ولا أنويه من الليل بناء على القول بعدم صحته؟ طيب إذا ماذا يكون الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب هذه نعم، إنما الأعمال بالنيات. ونقلنا ماذا يا إخوان؟ الإجماع. نقلنا الإجماع والاتفاق على أن كل عبادة مقصودة لذاتها لا تصح إلا بنية. وحديث إنما الأعمال بالنيات ويشهد له أثر حفصة رضي الله تعالى عنها، ويشهد له أثر حفصة رضي الله تعالى عنها. طيب اكتبوا فصل. وقد شرع الله تبارك وتعالى صيام نهار رمضان. وهو من فرائض الدين وأركان الإسلام الخمسة. وهو من فرائض الدين وأركان الإسلام الخمسة. فمن جحدها فهو كافر بالإجماع. من جحد هذه الفريضة فهو كافر بالإجماع. واختلف أهل العلم في من ترك الصيام عمدا من غير جحود، فذهب سعيد بن جبير، وبعض السلف ورواية عن أحمد إلى أنه كافر، وأكثر أهل العلم على أنه على أنه ذنب عظيم وإثم جسيم، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر، لعدم الدليل الواضح في ذلك. يعني إثم عظيم وذنب كبير جدا، حتى أعظم مما لو زنى سرق أو قارف الكبار من الذنوب، فتركه الصيام أعظم، حتى لأن كل ذنب اختلف في التكفير به هو أعظم من كل ذنب لم يختلف في التكفير به. الذنب الذي اختلف هل هو كفر أو لا أعظم من كل ذنب لم يختلف في أنه كفر، وقد دل على وجوبه، وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، المقصود بالشهر هنا ماذا؟ رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس. الحديث وقد أجمع العلماء والمسلمون أن صيام رمضان فرض واجب، وأنه ليس من الصيام شيء يجب إلا ما التزمه المكلف، إلا ما التزمه المكلف من نذر وكفارة، إلا من نذر وكفارة. واضح يا إخوة؟ إذا حكم صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين، وأن هذه فريضة من جحدها، رأينا رجل قلنا له ولا تصوم رمضان، قال والله أصلا مو واجب يعني، لا تجيبون علي أمرا. نعم، فهذا كافر مرتد، هذا كافر مرتد. نعم، أو مثلا التزم في القوانين في قانون بلده أن العمال الذين يعملون في نهار رمضان لا يصومون، وأن الذي يصوم تكون له عقوبة مقدرة قانونيا، فهذا كفر بالله العظيم وردة صريحة عن دين الله عز وجل، هذه ردة صريحة عن دين الله عز وجل. كما التزمها بعض الدول في تونس والفترة والمغرب وغيرها. طيب، وشرع وشرع صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع. يعني الآن فرض صيام رمضان في السنة كم؟ الثاني من الهجرة، في شهر ماذا؟ في شهر شعبان، في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. مباشرة بعدها بشهر دخل رمضان فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثالثة صامه، يعني الآن صام النبي السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، السنة الخامسة، السنة السادسة، السنة السابعة، السنة الثامنة، السنة التاسعة، والعاشرة. هذا كم الآن؟ 8 رمضان. طيب السنة العاشرة صام. السنة الحادية متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربيع الأول. كم؟ ربيع الأول. متى أي سنة؟ 11. الحادي عشرة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادي عشرة من شهر الربيع الأول. من شهر الربيع الأول يعني أنه لم يصم السنة الحادي عشرة. صام العاشرة إلى من الثانية إلى العاشرة. وهذه إذن 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم. صامها النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف نعم لا تكتبون اختلف انتظروا ما أسرعكم إلى الخلاف نعم اكتب واختلف في سبب تسمية رمضان فقيل لما أرادت العرب أن تغير أسماء الشهور من اللغة القديمة سمتها وفقا للمناسبات والأحوال فلما أرادوا أن يسموا مثلا الربيع الأول والربيع الثاني كان هذا في فترة ربيع فقالوا نسمي إذن الشهر هذا بالربيع الأول والربيع الثاني فلما أرادوا أن يسموا الشهر الذي يعني أيضا في وقت تجمدت فيه المياه والثلوج سموا جمادى الأول أو جمادى الثاني بمناسبة تجمد المياه حينئذ ورمضان نعم قالوا لأنه لما أرادت العرب أن تسميه وكان يسمى في الجاهلية أو قديما ناتق شهر ناتق فلما أرادوا أن يغيروا هذا الاسم كان في فصل اشتدت فيه الرمضاء والحر فسمي رمضان واضح سبب التسمية لأنه لما أرادوا أن يسموه صادف هذا شدة الحر والرمضاء واضح أبو أحمد فسمي رمضان إذن تسمية رمضان من شدة ماذا الحر والرمضاء هذا قول وقيل سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب يعني يحرقها يعني ماذا يا أبو عمارة يحرقها وجاء في هذا حديث لا يصح يعني إذا جاءك حديث والله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب فاعلم أنه حديث لا يصح بل موضوع وقيل أنها أسماء لا موضوع لها وإنما هي أسماء أعلام يعني إذا قيل الحجر لماذا سمي حجرا حجر علم اصطلح على تسميته هكذا لكن إذا قلنا الكتاب لماذا سمي كتاب لا مشتق مشتق من التجمع طيب لماذا سمي التجمع كتابا كتب لماذا سمي التجمع كتبا لا هذا اصطلح عليه هكذا صار علما طيب واضح الآن يا إخوة سبب تسمية رمضان على ثلاث أقوال الله تعالى أعلم بالصواب منه مسألة واختلف أهل العلم أهل العلم في جواز قول رمضان من غير أن يسبق بلفظة شهر، من غير أن يسبق بلفظة شهر، يعني واحد يقول رمضان هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فذهب المالكية إلى كراهة ذلك، فذهب المالكية إلى كراهة ذلك، يعني أن يقال رمضان من غير شهر، جاء رمضان دخل رمضان، قالوا هذا مكروه وكراهة شديدة. وروي هذا عن بعض السلف، وروي هذا عن بعض السلف رحمك الله، بما جاء من حديث أبي معشر، نعم لا تكتبون السند، نعم هو من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان، لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. صحيح الحديث، هل يصح هذا؟ والحديث ضعيف، فيه أبو معشر، فيه أبو معشر، فيه أبو معشر، ورواه ابن عدي في الكامل وضعفه، ورواه ابن عدي في الكامل وضعفه. طيب، وقيل أو دعونا نترك القول الثاني مباشرة، نأخذ الراجح، والراجح أنه يصح قول رمضان من غير شهر مطلقا، وبهذا جاءت الأدلة الكثيرة، بهذا جاءت الأدلة الكثيرة، وبوب عليه الإمام البخاري، وبوب عليه الإمام البخاري والنسائي في السنن باب يقال رمضان. يعني مثال حديث، طبعا أمثلة يعني ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار، وأحاديث كثيرة ستأتي معنا، وكلها لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان، شهر رمضان. إذن يصح أن يقال رمضان بإطلاق من غير كراهة، من غير كراهة. واضح يا إخوان؟ طيب، مسألة شوف هو فيه البخاري والنسائي في السنن، نعم بوبوا على ذلك، يعني على جواز. مراحل، اكتبوا مسألة، مراحل تشريع الصيام، مراحل تشريع الصيام. فالصيام لم يشرع في مرتبة واحدة، وإنما كان ذلك عبر مراحل اقتضتها حكمة الله ورحمته، عبر مراحل اقتضتها حكمة الله ورحمته، وذلك لتعتاد النفوس، لتعتاد النفوس على الصيام، لتعتاد النفوس على الصيام، ويكون أسهل وأيسر عليها، ويكون أسهل وأيسر عليها، مثل باقي بعض الأحكام كالنهي عن شرب الخمر جاء وفق مراحل، كذلك الجهاد في سبيل الله تعالى جاء وفق مراحل، وكذلك الصيام جاء وفق مراحل اقتضتها حكمة الله عز وجل ورحمته. فالمرحلة الأولى قال البغوي رحمه الله في تفسيره، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره، كان الصيام في ابتداء الإسلام، كان الصيام في ابتداء الإسلام واجب في يوم عاشوراء، في يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وثلاثة أيام من كل شهر. يعني في أول أمر أوجب الله عز وجل صيام عاشوراء، يعني يوم في السنة وثلاثة أيام من كل شهر، وثلاثة أيام هذا كان أول. طب رمضان فيه ما كتب صيام رمضان ولا وجب على الناس، فقط يصوم يوم عاشوراء في السنة، يوم عاشوراء ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، يعني في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. النبي دخل المدينة عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى فصامه وأمر الناس بصيامه، فصامه وأمر الناس بصيامه. قالت: حتى إذا فرض رمضان كان هو الفريضة، كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يعني انتقل من درجة الوجوب إلى درجة ماذا يا أبو الحارث؟ أبو الحارث، من درجة الوجوب إلى درجة الإباحة، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، إذن هو مباح أليس كذلك؟ عجب يا أبو الحارث، ها؟ مباح درجة استحباب، ها؟ استحباب، نعم أحسن، هي الاستحباب، يعني انتقل من درجة الوجوب إلى درجة الاستحباب. فهذا حديث ماذا؟ صريح في أن الواجب كان صيام يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك نسخ إلى فرضية صيام يوم أو صيام شهر رمضان. طيب، ويدل عليه أيضا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس، اكتب من حديث ابن عباس، لا تكتب الحديث كله. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة رأى اليهود يصومون يوما فسألهم فقالوا: يوم عاشوراء فهذا يوم عظيم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. أمر يعني أمر يقتضي الوجوب، أمر يقتضي الوجوب. شيخ ليس هناك تعارض بين هذا الحديث بين أنه كانت العرب تصوم في الجاهلية وكان يصوم في الجاهلية؟ نعم، هنا يقول سؤال: هل هذا فيه تعارض بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الجاهلية كيف يسألهم؟ نقول: لا، ليس هناك تعارض. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. نقول: لا، ليس معنا إخوة، نقول: ليس هناك تعارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، لما كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان النبي يصومه، فلما بعث بالإسلام لم ينقل عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصومه، فلما ذهب إلى المدينة وجد أهل الكتاب يصومون، فأكد هذا أمرا قديما، أكد هذا أمرا قديما، فسألهم فقال: نحن نصومه شكرا لله لما نجى فيه من موسى وقومه وهلك فيه فرعون وقومه، فصامه وأمر الناس بالصوم، قال: نحن أحق به منه. وليش النبي يصوم؟ ها؟ شيخ قول كان يصوم، وليش النبي يصوم؟ أنت قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة. كان قلنا الحديث في الصحيح عن عائشة كانت قريش كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله يصومه. هذا مطلقا يعني عاما هذا اثبت هذه اثبت الصيام ها قد يفهم بعض الناس ان من السياق قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهم في الجاهلية لا هذا عام يعني قال يعني المقصود قبل بعثة يعني في الزمن في الزمن لا ما عاد في الزمن المقصود في زمن الجاهلية طيب هذا إذن هو هي المرحلة الأولى هي المرحلة الأولى كان ماذا صيام عشرة عشرة يوم عشرة وثلاثة أيام من كل شهر وثلاثة أيام من كل شهر نعم وقال اكتب وقال بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى اياما معدودات اياما معدودات جاء عن معاذ بن جبل وغيره انها ثلاثه ايام من كل شهر لكن بعد الايه فمن شهد منكم الشهر فليصوم لو تراجع الايه ان شاء الله يظهر لك الفرق يا أيها الذين آمنوا لاحظوا معنا كتب عليكم الصيام صيام مطلقا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم نعم ثم قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذا هو الناسخ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم هنا معاذ بن جبل وهو أعلم الناس بالحلال والحرام وغيره من السلف ذهبوا إلى أن الأيام معدودات في الآية الأولى ليست هي الشهر الذي أمر الله بالصيام في الآية الثانية قال والمقصود بها يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ونص على هذا الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره ونص على هذا الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره إذن هذه هي المرحلة الأولى هذه هي المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثانية ثم أمر الله عز وجل بصيام رمضان بصيام رمضان وذلك على التخيير والندب وذلك على التخيير والندب لا على سبيل الوجوب والإلزام وذلك تقديما وتمهيدا للمرحلة الثالثة فمن شاء صام رمضان فمن شاء صام رمضان ومن لم يصمه ومن لم يصمه كان عليه أن يخرج فدية طعام مسكين أن يخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطره عن كل يوم أفطره يعني الصيام بمعنى الإمساك كان مخيرا فيه لكن إن لم تصم يجب عليك ماذا؟ أن تفدي بمعنى أن تخرج فدية طعام مسكين تطعم عن كل يوم تفطره مسكينا فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم وأن تصوموا لاحظ قال هنا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وهذا ندب ودعوة لصيام رمضان تمهيدا وتقديما للمرحلة المرحلة القادمة تقديما للمرحلة القادمة وهذا من مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته جاء في الصحيحين وجاء في الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لاحظ الآن إخوة، نعود إلى ذكر الآية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب، وعلى الذين يطيقونه، يعني تقدير الآية، وعلى الذين يطيقون الصوم، وعلى الذين يطيقون الصوم فلم يصوموا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقون الصوم لكنهم لم يصوموا، فدية طعام مسكين. طيب، هذا يعود ضمير وعلى الذين يطيقونه، يعود ضمير إلى ماذا؟ إلى أيام معدودات. وهذا على القول بأن المعنى أيام معدودات صيام رمضان. صيام رمضان، نحن لما قلنا أن معاذ بن جبل وغيره من السلف قالوا صيام أيام معدودات، هي ثلاث أيام من كل شهر، هذا وجه من أوجه تفسير هذه الآية. لكن حتى لو قلنا أنه لا يصح هذا الوجه، والمقصود إنما هو صيام رمضان، صيام ثلاث أيام من كل شهر وجب بأدلة أخرى، وجب بأدلة أخرى كما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو حديث طويل ذكر فيه طرق تشريع الفرائض كالصلاة والصيام ونحوها، وذكر في أن الصيام فرض أولا ليوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وثلاثة أيام من كل شهر. طيب، لما ماذا كتبنا حديث سلمة والآية وعلينا يطيقون وفدية طعام مسكين؟ نعم. كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها، حتى نزلت الآية بعدها فنسختها، حتى نزلت الآية بعدها فنسختها. ما هي الآية بعدها؟ الشاهد، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذه كانت مرحلة من مراحل تشريع صيام رمضان. المرحلة الثالثة هي كانت بالسنة الأولى، ثالثة ماشي. نعم، نقدر نقول كانت بالسنة الأولى المرحلة الثانية. نعم، هذه كلها جاء عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل هذه المراحل أخذت 17 شهرا، 17 شهرا، يعني سنة ونصف تقريبا، ثم بعد ذلك شرع الصيام رمضان. نعم، المرحلة الثالثة تشريع صيام رمضان على الوجوب والعزيمة، على الوجوب والعزيمة. وكان هذا في السنة الثانية من شهر شعبان. وهذا الذي استقر عليه ركن الصيام، وهذا الذي استقر عليه ركن الصيام لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه المسلمون معه. المرحلة الرابعة، في بقي شيء؟ لا، ما بقي شيء. قل فرض الصيام خلاص. احنا في مرحلة خاصة صامها، نزل الآية بوجوب صيام رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وانتهى على هذا الحال. في بقي شيء؟ لا. ما بقي شيء؟ لا. ما بقي التحليلات والمفطرات. لا من ناحية إجابة. في مثل جزئية يجب عليكم صيام النوافل. صيام النوافل بعد يعني بعد ما صيام أمر بصيام لا في ما يتعلق بوجوب الصيام. على من يجب؟ طيب المرحلة الرابعة لما شرع الله عز وجل وجوب صيام رمضان كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدهم من الليل فإنه لا يحل له الطعام والشراب من ليلته ويومه حتى يمسي فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا مثلا رجل صام، هذا في أول الأمر، كان إذا صاموا ثم جاء مثلا وقت الفطور أفطر، نام بعد الفطور، نعم، قام والله مع العشاء خلاص ما يجوز له أن يأكل ولا يشرب أو يجامع ليله كله. يعني خلاص، يعني الصيام مرتبط بماذا؟ بما بعد النوم. إذا نمت فإنه لا يحل لك المفطرات بعد ذلك، طيب إذا والله جاب الفطور، نعم إذا جاب الفطور ونمت قبل أن أفطر خلاص ما يحل لك، وكان هذا في أول الأمر، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما روي في هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث البراء أن رجلا من الأنصار يقال له قيس ابن صرمة وكان يعمل في النخل، وين يا أبو جبريل؟ في النخل. فلما حان فطوره رجع إلى أهله فقال هل عندكم من فطور؟ فقالوا لا نجد. شوف الله أكبر كيف كانت حياتهم رضي الله عنه، صيام تعب جهاد، يرجع إلى عندك فطور؟ لا ورا ما عندنا. فقالت له انتظر، أطلب لك، أبحث أدخل أبحث الجيران أبحث عن أكل حتى أفطر. فذهبت فغلبته أو فغلبه النوم فلما رجعت إليه فوجدته نائما، قالت يا خيبة لك، في لفظ لك الخيبة، يعني خلاص فاتك. فقام من النوم ما عاد صار يستطيع أن يفطر، فأمسك إلى يومه، يعني إلى غده. قالوا فشق فأغشي عليه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أو جاء إلى قوله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل يعني من الفجر إلى الغروب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا من حيث قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه. عمر بن الخطاب لا، كانت له قصة أخرى. عمر رضي الله عنه أفطر، رجع إلى أهله، فلما أراد أن يأتي أهله يعني يناكحهم قالت إني قد نمت، رفض عمر قال لعلك اعتللت يعني تريدين فقط أن تتعللي بذلك فأتاها فأتاها ثم حز هذا في نفس عمر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال يا رسول الله قلت لعلها اعتللت يعني أو اعتلت وجاء في رواية أن لا عمر نام ثم لما أفاق ذهب وجاء إلى أهله وهذا مني عنه فهنا نزلت قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث يعني الجماع ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تختانون يعني هو مأخوذ مشتق من الخيانة وهو لمن اؤتمن كأنه كلف بهذا الأمر فما استطاعوا فقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام من الليل وأنا أحب أنبه على أمر لاحظوا هذه الآيات يا إخوة الآن تفهمونها بشكل واضح وتحس أنها تنزلت لك الآن أول مرة ليس كذلك؟ نعم ولهذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله إن أعظم ما يبين معنى الآيات معرفة أسباب النزول معرفة أسباب النزول فإنك إذا قرأت سبب النزول وكيف نزلت الآية وما قصتها تعيش هي الجو القرآني وتحس أنه تنزل عليك أول مرة نعم وتحس بلطف الله عز وجل ورحمته وتيسيره لعباده فكانت هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل تشريع الصيام طيب ماذا كتبنا؟ حديث البراء ماذا كتبنا يا ابو مريم؟ فصلنا وكان يحمل نفسه فجاء رجع إلى أهلي فقال هل عندك فطور؟ هذا الذي استطعت أن تكتبه؟ قلت على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعدين الآية حديث البراء ذكرناه؟ فأنزل الله نعم فأنزل الله سبحانه الآية الآية نعم اكتبوا وحل لكم ليلة الصيام واضح المرحلة الرابعة؟ طيب هل بقي بعدها مرحلة؟ بقي وما بقي؟ الإفطار استقر الأمر على هذه وكان هذا مقتضى حكمة الله عز وجل ورحمته وتيسيره لعباده ولهذا لما قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون طيب إذن كان هذا فصل في ذكر مراحل تشريع صيام رمضان في ذكر مراحل تشريع صيام رمضان اكتبوا فصل وقول الله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم جاء في بعض الآثار أن أول من صام رمضان نوح عليه السلام وكتبه الله عز وجل على الأمم من بعده كتبه الله تبارك وتعالى على الأمم من بعده فزادوا ونقصوا وحرفوا حكم الله فيه قاله مجاهد وغيره وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى قوله كما كتب أنه لا يقتضي مشابهة صيامنا لصيامهم ولكن الله عز وجل أمرهم بجنس الصيام ولكن الله أمرنا وأمرهم بجنس الصيام أمرنا وأمرهم بجنس الصيام ثم اختلفت المقادير والصفات يعني كلنا أمرنا بالصيام، ولكنه لا يقتضي المشابهة في الشهر ومشابهة في الصفة، نعم، ولكن هو أمر مطلق، أمر مطلق للصيام. طيب عودا على المرحلة الرابعة والتي استقر عليها حال الصيام، ماذا كتبنا آخر شيء؟ جيد. ولهذا اكتبوا بعدها، ولهذا شرع بعد ذلك طعام السحور، شرع طعام السحور، السحور، وصار فصل، وصار فصلا وعلامة على صيام المسلمين، وصار فصلا وعلامة على صيام المسلمين، كما جاء في صحيح الإمام مسلم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. مسألة: وهل يجوز التهنئة برمضان؟ هل يجوز ولا ما يجوز يا أبو جبريل؟ نجيب. يجوز ولا ما يجوز؟ استشير شيخ. استشير. طيب هيا الله شيخنا أبو حفص، شلون صحتكم؟ يا مرحبا والله، صلاة نحفظك بارك فيك. نعم، اكتبوا: كل ما روي، كل ما روي من الأحاديث والأخبار الواردة في استقبال شهر رمضان والتهنئة به عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، منها مثلا قوله: قد أظلكم شهر مبارك تغفر فيه الزلات وكفر الله فيه الخطيئات، هذه الأحاديث المشهورة كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولولا خشية الطول لسقناها، لأنها منتشرة كثيرة على ألسنة الناس، لكن خذوا قاعدة عامة: كل ما جاء في التبشير بدخول رمضان والتهنئة به عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. ها؟ نذكر الآن إن شاء الله. نعم، ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في اللطائف، ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في اللطائف، ولكنه ثابت عن بعض السلف، ثابت عن بعض السلف، وتقتضيه الأصول العامة في استحباب البشارة بما يسر، وتقتضيه الأصول العامة في استحباب البشارة بما يسر، في استحباب البشارة بما يسر من الرفعة في الدين والدنيا، من الرفعة في الدين والدنيا. مثاله لما جاء في الصحيح من حديث كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، نعم، ونزلت توبته، جاء الصحابة ليبشروه ويهنئوه، قال: فهنأني أصحابي، هنأوه، يعني نهنئك بنزول توبتك ومغفرتك من الله عز وجل. فكذلك من حيث هذا، يعني انطلاقا من هذا الأصل العام، هو أنه إذن يباح ويجوز أو يشرع البشارة والتهنئة بدخول المواسم الشريفة وتحقيق الرفعة في الدين، وكذلك التيسير على الأعمال الصالحة والتوفيق لها، كل هذا يدل عليه هذا الأصل العام، كل هذا يدل عليه الأصل العام. ولهذا استحب الإمام الشافعي وأحمد في بعض الروايات التهنئة اكتبوا استحب الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد في بعض الروايات التهنئة بدخول رمضان، وجاء في بعض الرواية أخرى عند أحمد قال أما أنا فلا أبدأ به، أما أنا فلا أبدأ به ولكني أرد، يعني لا أبدأ به، لكن إذا هنأ أنا واحد قلت هو بارك الله فيك هكذا. ها؟ أيضا جاء في رمضان. نعم. وقد صنف السيوطي غفر الله له كتاب رسالة سماها رسالة سماها وصول الأماني، وصول الأماني في أصول التهاني، وصول الأماني في أصول التهاني، وذكر آثارا أخبارا كثيرة عن السلف تدل على أن التهنئة والتبشير بما يسر له أصل ثابت. وهذه الرسالة موجودة في الحاوي، الحاوي في الفتاوي لسيوطي رحمه الله. جيد؟ طيب، ما حكم أبو العباس التهنئة برمضان؟ إذا جاءك رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة وفقك الله لشهود رمضان، هل تقول يا أخي أنت مبتدع لأنه لم يثبت في هذا خبر؟ ها؟ هذا بعض السلف بعض الإخوة يعني مولع بالاتهام بالبدعة حقيقة، كله ما لم يثبت به نص، وهذا حقيقة خطأ في الاستدلال ومعرفة طبيعة استخراج الأحكام. جيد؟ لأن الحكم لا يعني يشترط فيه أن يدل عليه نص خاص، يدل عليه نص خاص، ولكن كثير من العلماء يستحبون يكرهون وفقا لماذا؟ وفقا للأصول العامة والقواعد الشرعية الكلية، والقواعد الشرعية الكلية ويعتبرونه أولى، يستحبونه، يكرهونه، كل هذا وفقا للقواعد الشرعية العامة حتى وإن لم يدل فيه دليل خاص على هذه المسألة بعينها. جيد؟ فبعض الناس لا، إذا لم يأتي دليل خاص، وهذه بدعة نفثها الألباني وجرى عليها أتباعه من بعده، جرى عليها الأتباع وحدثت إشكاليات يعني علمية كثيرة جدا في مسائل فقهية أرهق بها الفكر الإسلامي وأرهقت بها التيارات الإسلامية، كلها من جراء هذا الجمود في التعامل مع النصوص الشرعية والتعامل مع المقاصد الشرعية العامة وكذلك الأصول الكلية، والتي لا تجدها في كلام الأئمة المتقدمين من قبل. هذا أمر يجب التفطن له واعتباره وملاحظته. نعم، حتى كثير المسائل التي تعتبر عند بعض اعتقادية هي تجدها عند المحققين فقهية خلافية، تجدها عند المحققين فقهية خلافية، وأنا أضرب لكم على هذا مثالا. من قال طيب لعل من الحكمة ألا أضرب مثالا، نعم دعنا نعلم من حكمة الله ومن حكمة. طيب إلى أين وصلنا؟ أخذنا كلام السيوط. نعم، إذن هذا في حكم التهنئة، حكم التهنئة برمضان. طبعا نحن أخوة تكلمنا بهذه المقدمة، صاحب الكتاب ابن قدامة رحمه الله في العمدة شرع مباشرة في أحكام الصيام، لكن نحن أحببنا أن نقدم بهذه المقدمة حتى يكون الإنسان على يعني اطلاع عام بأحكام الصيام، بأحكام الصيام. طيب قبل أن ندخل في كلام المصنف، نعم الناس يعني يحتفلون بالسبعة وعشرين، ماذا؟ طيب بناء على هذا اكتبوا وما روي، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، من الذكر عند النظر إلى هلال رمضان. تذكر الذكر يا أبو جبريل؟ درك الأركان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. هذا جاء في الذكر يقال عند رؤية هلال رمضان، عند رؤية هلال رمضان. طبعا هذا أكيد حافظ أنت يا أبو عبد الرحمن. فهذا حديث لا يصح، فهذا حديث لا يصح. رواه العقيدي في كتاب الضعفاء له. وطعن في إسناده، وطعن في إسناده. وستأتي معنا إن شاء الله في دراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام أحاديث كثيرة منتشرة، نعم، وهي ضعيفة. ولكن هذا ما متى يا إخوان ندرك؟ إذا تعاملنا بطريقة ومنهج المتقدمين، طريقة ومنهج المتقدمين الأكابر مثل الإمام أحمد، البخاري، الدارقطني، الترمذي، النسائي، يحيى بن معين، علي بن المديني، تعامل وفق نظر هؤلاء الأئمة أصحاب الشأن. أما المعاصرين لا، تجدون هذا الألباني، بن باز، الحويني، ومن على شاكلتهم، كل هذه الحديث صحيحة عندهم، كل هذه الحديث صحيحة عندهم. لكن كما قلنا يعني هذا الأمر يرجع فيه إلى أهله، كما قال الله عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير. فأهل الخبرة وأهل الشأن وأهل العلم والذين أقاموه وسعوا فيه ودونوا فيه دوام المصنفات هم الأئمة القدماء، هم الذين تعامل وفق نظرهم وأحكامهم على هذه الأحاديث وهذه الآثار. نعم يا أبو جابر. هذا الحديث نفسه اللي فيه يشير بإصلاحه إلى نعم ربنا ربنا. نعم، هذا هو الوارد فيه، ضعيف لا يصح، ذكره العقيل وضعفه. هذا كتاب جليل، يعني كتاب الضعفاء العقيلي، يذكر أبرز الرجال الضعفاء في الأسانيد وأبرز الأحاديث التي رواها، أبرز الأحاديث التي رواها. وهو الذي ذكر في مقدمة الكتاب لما صنف الإمام البخاري صحيحه قال: وعرضه على أحمد بن حنبل، وعرضه على أحمد بن حنبل فتحدث معه في أربعة أحاديث. يعني كان الإمام أحمد قال يعني لو تخرجها من صحيحك. قال العقيل: والحق فيها مع البخاري، والحق فيها مع البخاري. طيب، في سؤال عن ما ذكرناه؟ تفضل ابن خلدان. شنو في نية؟ أول شيء مثلا نصلي الجامع بعد ما نخلص التراويح يجي على الإمام شو يقول؟ يقول ثاني نوي بكرة، نوي جهة، يقول نويت غدا نويت غدا صوم يوم من أيام رمضان، حد لا موجود الجامع عقب. هذا مبتدع، هذا مبتدع وآثم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا تعبد لله تعالى بغير شريعته. والله تعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. فالبدعة خطيرة جدا، هذه بدعة، ونسأل الله العافية. إلى ما آلت إليه؟ إلى الوسواس، وإلى عدم تصحيح عبادات المسلمين وغيرها. هذا من شؤمها، وهذا من شؤم البدعة. وإلا فأهل العلم رحمه ماذا قالوا؟ قالوا: لو أكل مجرد أكله بنية أن يصوم، أنا والله آكل سحور عشان أصومه، هذا نية انتهى. والنية في الغالب يعني كما قال بعض أهل العلم: لو كلفنا الله العمل بغير نية لصار هذا من التكليف بما لا يستطاع. اعملك لا تنوي، ما أحد يستطيع. لماذا؟ لأن في الغالب العمل يكون يتبع ماذا؟ الإرادات. العمل في الغالب يتبع الإرادات، ما أحد يستطيع أن يعمل بعمل إلا وهو يريده. تقيم أروح أنا والله بروح أخذ الكأس، خلاص أنت هذه نية أنت. والله قمت أنا حتى أتسحر، حتى من غير أن تقف تحاول أن تستحضر، ما هذا أيضا تكلف. مجرد قيامك لأكل السحر هذه نية أنت. أصلا أنت لو سئلت لماذا تأكل السحر الله حتى أصوم هذا. فالأعمال تتبع الإرادات، ولهذا لو كلفنا العمل بغير نية لكان هذا من التكليف بما لا يستطاع، من التكليف بما لا يستطاع. فالنية تخطر على القلب من غير أن استحضار، ومن غير يعني حتى. أما التلفظ فهي بدعة منكرة. نعم يا أبو عمر. هل تكفي لي واحد الشهر رمضان كله؟ ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، هل هذا يعني أنه مردود على صاحبه، أو يعني أنه رد للشريعة؟ لا، مردود على صاحبه، لا يثبت. من عمل عمل صيام رمضان. طيب، قال المصنف رحمه الله: يجب صيام رمضان، يجب صيام رمضان على كل، يجب صيام رمضان على كل، شرع المصنف رحمه الله في ذكر شروط وجوب الصيام. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر شروط وجوب الصيام، يعني أن هذه الشروط إذا تحققت في إنسان صار مخاطبا بالوجوب، إذا انتفى فيه شرط واحد لم يكن مخاطبا بالوجوب، يعني مخاطبا بالتكليف، مخاطبا بالتكليف. هذه الشروط، هذه الصفات الآن سنتعرض لها، هي شروط إذا وجدت في إنسان صار مخاطبا بالتكليف، يعني مكلف بالصيام، مكلف بماذا؟ بصيام رمضان. إذا لم تتوفر فيه هذه الصفات لم يكن مكلفا بالصيام، لم يكن مكلفا بالصيام. هذا تسمى شروط وجوب، تسمى ماذا يا أبو الحارث؟ شروط وجوب. شرع المصنف رحمه الله في ذكر شروط وجوب الصيام، الأول قال مسلم، قال مسلم يعني فلا يصح الصيام من كافر، فلا يصح الصيام من كافر ولا يقبل منه، ولا يقبل منه. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقات التي هي من النفع المتعدي نعم لم يقبل منه، مع أن فيه إحسان وفيه يعني يترتب عليه خير يعني نعم، فلأن لا يقبل العبادة الغير متعدية من باب أولى. نعم تكون الصدقة تكون سببا للكفر في تقليل العداء دون غيره، نأتي على هذا إن شاء الله. وما معناهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب فلما لم تقبل في العبادة المتعدية دل على أنها لا تقبل، دل على أنها لا تقبل في العبادات القاصرة يعني الغير متعدية. ومنها قول الله عز وجل قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مع أنهم مخاطبون بس في ما أسبقك إلى العلم يا أبو مريم بعد السلام. نعم فالكفار غير مخاطبين بوجوب الصيام، فالكفار ماذا يا أبو علي؟ غير مخاطبين بوجوب الصيام، بمعنى أنهم لا يؤمرون بها حال كفرهم، أنهم لا يلزمون بها حال كفرهم. ما معنى أن يقال غير مخاطبين بالصيام؟ يعني أنهم لا يلزمون بها حال كفرهم ولا يقضونها إذا أسلموا، ولا يقضونه إذا أسلموا. بمعنى رجل والله يعرف ناس من أهل الذمة في الرقة، جيران له أهل ذمة، فهو جاء في نهار رمضان والله شم له طبخة يعني كادت أن تذهب بعقله، فقال نعود من هذا أهل ذمة ويأكلون بعد نار، فقفز عليهم ويعني على قولتهم قلب الحال بيتهم رأسا على عقب يعني، وعلى اتصال الحسبة تعالوا في ناس يأكلون في نهار رمضان، هل هذا مشروع؟ لا غير مشروع، لأنه أصلا غير مخاطب به، هو كافر. وشرط الوجوب ماذا؟ أن يكون مسلم. شرط أن طيب رجل كان ذميا قال والله يا إخوانا سأسلم إن شاء الله تعالى ودخل في دين الله، فهل نقول له طيب كم عمرك؟ يقول والله عمري 25. طيب فنقول له والله لعلك بإذن الله تصوم 15 شهر. هل نقول له هذا؟ لا نقول، لأن أصلا لم يكن مخاطبا حينئذ. مثل الصغير إذا بلغ ما نقول الله تبدأ الآن تقضي عما كنت عليه، كذلك الكافر ما نقول تقضي ما فاتك صيامه حال كفرك. غير هذا معنى أنه غير مخاطب بفريضة الصيام، وهو مع ذلك اكتبوا وهو مع ذلك معذب عليه يوم القيامة. وهو مع ذلك معذب عليه يوم القيامة. يعني هو لا ويعذب على عدم صيامه. هو غير مخاطب به ويعذب على عدم صيامه. لا لا إذا سمع أسأل. قل إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يغفر لهم ما قد سلف. خلاص هذا حكم عام. لماذا الآن المسلم الملتزم بدين الله القائم بشرائع الله الموحد إذا ترك صيام رمضان عوقب عليه يوم القيامة؟ فكيف لا يعاقب الجاحد الكافر بالله تعالى؟ الأمر الثاني إن كان الكافر يعذب بالطيبات وما أنعم الله به عليه من سائر مباحات يعذب عليها. ترى الكفار كلما زادت نعمته كلما زاد عذابه يوم القيامة فكيف لا فكيف يعذب على المباحات التي خلقها الله له ولا يعذب على ما أمر الله عز وجل به المكلفين؟ ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر سأل أهل اليمين أهل أو الفجار في قوله ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أنهم لم يكونوا مع المصلين ولا ممن يطعم المسكين وكانوا يخوضون مع الخائضين فعذبوا بهذا كله دل على أنهم يعاقبون بها يوم القيامة طيب هل إذا صام كافر قال والله إذن سأصوم حتى يخفف عن العذاب يوم القيامة؟ لا يخول من الصيام أصلا ما يحسب تماما كأنه لم يصم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا شؤم الكفر بالله. فهذا كل عمل لا يصح معه خلاص كافر. هو مع كفره كلما ترك عملا من فروع الدين هو محاسب عليه من القيامة. إضافة إلى كفره مش الفرق في عمل ولا ما عمل؟ هباء. يعني ما يعمل كل واحد. هذا واحد أنا أحمر. لكن يكون أول مغير الشيخ هذا. ها؟ يكون أول. لا هذا عاد أمره إلى الله عز وجل. أمره إلى الله تبارك وتعالى. طيب لعلنا أني أرى رؤوسا قد أينعت. مو أينعت شيخ خفقة. خفقتين وخفقتين. على كل حال نقتصر إن شاء الله على هذا القدر وغدا إن شاء الله تعالى نكمل بإذن الله إن كنا من الأحياء. وفقنا الله وإياكم كل خير وصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله ينصرف فلينصرف.